حده على الرديان ودور احراجه. الا يا زمن وش حاجتك بالرفيق البار، حده على الرديان ودور احراجه. اتخنقه عبر الطيب كانها له بالنار، ما وده يبينها لكنها على حجاجه، ما وده يبينها لكنها على حجاجه. طرده الحياة لا يطغب اهل الردى والعار، هو خبر انه ينفع اللي قد احتاجه. كريم يعاون من عليه الزمن قد جار، على الطيب يا اهل الطيب ساسه ومنهاجه، على الطيب يا اهل الطيب ساسه ومنهاجه. لكن الزمن يا اهل الوفا قاسي وجبار، يضيق على الطيب ويسبب له ازعاجه، يضيق على الطيب ويسبب له ازعاجه، يضيق على الطيب ويسبب له ازعاجه.